قال انت عندك 100,000 بابونا. قال نعم. قال انا ولده. بيعرف ان ولده وارث. في هذا الحالة لا يجوز له ان يتردد، يعني يعطيه ويأخذ عليه اقرار، قال لإقراره له بالحق وانه يبرع بالدفع له اشبه المورث، لان الحق اصبح الان ليس للمورث، للوارث. والوارث جاء يطلب حقه، فانت صدقته قلت له نعم ابوك له عندي 100 وانت مورثته وطالبوك، تعطيهم حقه في هذا الحال. لكن مسألة التوثيق كان يوثق نفسه هذا شيء آخر. أيوة. قال وإن كذبه حلف أنه لا يعلم أنه وارث. وجاء قالوا والله ما أعرف، أنا أتعامل مع والدك إن كان هو والدك، لكن أنت أنا ما أعرف شيء دليل أنك أنت وارثه ولا أنت والدك. والله ما أنا ما أدري، ما عندي الدليل الذي يدلني على ذلك. ففي هذه الحالة له الحق أن يحلف، قلت له أحلف أنك ما تعلم أني وارثه، بيني وبينك في الشرع فقال أنا أحلف بالله العظيم أني ما أعلم أنك وارثه. فإذا قال لا نكل، إذا يعلم أنه وارثه فكان يجب عليه أن يدفعه إليه، أو لا يعلم موت رب الحق فيحلف على هذا، لأن من لزمه الدفع مع الإقرار لزمه اليمين مع الإنكار. هذه قاعدة، هذه قاعدة. إن كذبه يعني هذه حتى خلاف المسألة السابقة، لو جاء قال أنا وكيله ولا عندنا يثبت الوكالة فقال ما بعطيك حتى لو صدقت ما بعطيك، ما تقولك انت تجبرني انا اعطيها صاحب الحق حتى لن بكرة يجي طالبني تبرع ذمتي. واذا قال له والله انك صادق يمكن انك وكيلة لكن انا ايضا ما اقدر اعطيك. ليش؟ لانه قال له طيب احلف، احلف على انك على اني انا ماني وكيل. انا ما يعني هذا اليمين ما ملزوم، ما ملزوم بها اصلا، ما ملزوم احلف انك انت وكيل، لكن انا اقول لفلان في ذمتي حق وهذا الحق لا اعطيه الا فلان او من يتوكل عنه وكالة ثابتة، اما انت فما لا تحدثني وفي نفس الوقت ماني مسرفك. عكس انا هذه اللي هنا له هنا يفيش يقول جاءه الوارث واعترف له، اعترف له فيلزمه. طيب اذا قال له نعم انا والدك له عندي وكذا، لكن انا ما ادري انك انت الوارث ولا ادري انك انت والدك، كذبه. طيب يحلف، قال له طيب يحلف بالله العظيم انك ما تعلم اني وارث او لا تعلم ان والدي مات حتى تدفع لي الشيء الذي في ذمتك، لان الان اصير حقي اذا فاذا حلف له، يعني لو قال احلف لي انك ما تعلم اني وارث توجه بي. بخلاف المسألة السابقة ما فيها توجيه يمين لانه لا. ثم قال لان من لزمه الدفع مع الاقرار، ما دام اقررت تدفع لزمه اليمين مع الانكار. لكن لا ما ادفع ولا ادري عنك انك وارثه، بدل طيب احلف بالله انك ما تعرف اني وارث، وانا عده مرات اجي مع والدي وتعرفني ولكن الان على اساس ان والدي مات تنكرني، احلف انك ما تعرف. ها فيحلف انه ما يعرفه، ثم بعد ذلك يعني يأخذ الحق بطريقة الشرع. قال لزمه اليمين مع الإنكار ولم يدفعه إليه حتى يتبين الأمر ويتضح الصدق في إثبات حصر الورثة مثلا أو الشهود الذين يشهدون أن هذول ورثته، فعندئذ يلزمه أن يعطيه، فإن لم يعطه خاصمه إلى القاضي والقاضي له طبعا في ذلك بعد ذلك يحكم. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.